لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الشهادات وأحكامها، وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب. قال: وأجمع على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم ألا تقبل شهادته، وأجمع على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم ألا تقبل شهادته. ألا تقبل شهادة من؟ شهادة الشاهد. يعني هذه المسألة معناها إذا كان هناك شاهد في نزاع بين طرفين، وأحد الأطراف خصم له، هذا الشاهد ترد شهادته لأجل الخصومة التي بينه وبين الطرف الذي يشهد عليه، وهذا إجماع ثابت، وذلك لأن الخصومة تؤثر على العدالة، الخصومة تؤثر على العدالة، لأن الخصومة بين الشاهد وبين الطرف الآخر في النزاع ربما تحمل الشاهد على ألا يعدل في شهادته، وهذا إجماع في العموم. لكن مع تنبيه مهم جدا، ألا وهو ألا تكون الخصومة في أمر ديني، بمعنى إن الخصومة قد تكون بين الشاهد والخصم، قد تكون بينهما خصومة دنيوية في أمر دنيوي من أمور الدنيا، وقد تكون في خصومة دينية. يعني أحدهما مثلا من أهل البدع والآخر من أهل السنة، أحدهما والعياذ بالله صاحب والعياذ بالله منكر ويكره هذا الشاهد لأنه صاحب صلاح ودين، ولذلك أوضح ذلك أكثر من خلال كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، أقرأ عليكم جزءا في ذلك من كلام ابن قدامة. قال: أما الخصم فهو نوعان، الخصم في الشهادة نوعين. قال: أحدهما كل من خاصم في حق لا تقبل شهادته فيه، كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه، والوصي فيما هو وصي فيه. يعني واحد وصي على حاجة ما يجيش يشهد على حاجة لمصلحته هو، نعم، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا المضارب بمال أو حق للمضاربة، ولو غصب الوديعة من المودع وطالب بها لم تقبل شهادته فيها، وكذلك ما أشبه هذا لأنه خصم فيه فلم تقبل شهادته به كالمالك. دي الشهادة اللي لا تقبل فيها الخصومة بين الشاهد والخصم، يكون الشاهد على هذا النحو. لكن إذا كانت الشهادة في أمر ديني، يقول ابن قدامة: قال: والثاني العدو، فشهادته غير مقبولة على عدوه في أكثر قول أكثر أهل العلم، ويريد بالعداوة هاهنا العداوة الدنيوية، مثل أن يشهد المقذوف على القاذف، والمقطوع عليه الطريق على القاتل، والمقتول وليه على القاتل، والمجروح على الجارح، والزوج يشهد على امرأته بالزنا فلا تقبل شهادته لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه. كل دي خصومات تمنع من قبول شهادة الشاهد. قال: فأما العداوة في الدين، كالمسلم يشهد على الكافر، أو المحقق من أهل السنة يشهد على مبتدع، فلا ترد شهادته، لأن العدالة بالدين، والدين يمنعه من ارتكاب محظور دينه. يعني خصم فيهم واحد كافر واحد مسلم، مثلا في مسلم وواحد تاني كافر بيتحكموا عند القاضي في المحكمة، جاي شاهد مسلم يشهد لصالح المسلم ده على هذا الكافر، ما لا يصلح ان الكافر يقول له لا يا سيادة القاضي ده مسلم زيه فما ينفعش يشهد علي. لا، هذه الخصومة في الدين لا تمنع شهادة هذا الشاهد. لماذا؟ لأن الشاهد ده طالما عدل، المهم يكون شاهد عدل، طالما أنه عدل فإن دينه وعدله يمنعه من الظلم. وكذلك مثلا لو كان الخصومة بين شخصين فيهم واحد صاحب بدعة مثلا، والعياذ بالله قبوري مثلا، بدعة والعياذ بالله مثلا يعني تكفير نحو ذلك، ويأتي إنسان عدل من أهل السنة يشهد، لا يحق له أن يقول للقاضي يا قاضي ده سني زيه، ده من أهل السنة زيه، وأن أنا شيعي مثلا. لا، هو صاحب بدعة أصلا، والشاهد عدل ومسلم عدل من أهل السنة، ولذلك هذه الخصومة لا تمنع من الشهادة عندئذ. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد بشهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر، واحد بيشرب خمرة وسكيره حتى يسكر وبيشرب لغاية ما بيسكر وحالته حال، ثم تاب، تاب وامتنع عن شرب الخمر وتاب وصار رجلا صالحا، فشهد بشهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. وهذا إجماع ثابت وصحيح، لأن العبرة بحاله حال الأداء، بحاله حال الأداء، حال الأداء. طيب هنا ممكن تيجي مسألة مشكلة، الراجل ده أيام ما كان سكير، أيام ما كان بيسكر، شاف شيء أو سمع شيء أيام ما كان بيسكر، جه بعد كده لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى جاء يشهد به، هل تقبل شهادته؟ هذه مسألة فيها خلاف. الراجح أنه تقبل شهادته، لأن العبرة بحاله حال الإيش، حال الأداء، لأنه زي مسألة رواية الحديث، ممكن يتحمله حال الكفر أو زمان الكفر، لكن عند الأداء إذا كان مسلما تقبل شهادته ويقبل حديثه، ولذلك تقبل شهادته. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن السكر حرام، أجمعوا على أن السكر حرام، إن الإنسان يشرب الخمر ويسكر حرام، هذا إجماع ثابت، وإن كان في الحقيقة يعني الأنسب إيراد هذه المسألة في باب الأشربة، في باب الأشربة والله أعلم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أنه من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف، إلا القاذف. قال وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، واحد سرق وتقطعت إيده، واحد زنى وتجلد، فأقيم عليه الحد يعني ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة. الراجل السارق اللي كان بيسرق قبل كده وقيم عليه الحد وتاب إلى الله، الراجل الزاني وتاب إلى الله، شهادتهم مقبولة. قال إلا القاذف، وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت. يعني ماذا؟ إجماع ثابت في أن العلماء أجمعوا على قبول شهادة كل من أقيم عليه حد وتاب بعده إلا القاذف لم يجمع عليه. هذا هو معنى الإجماع. هنا البعض ممكن تختلط عليه المسألة يقول لا ده مش إجماع، لا ده إجماع. هو الإمام رحمه الله يقصد ماذا؟ إن العلماء أجمعوا على ذلك، إن كل الذين يقام عليهم الحد مقبول شهادتهم بالإجماع إلا القاذف لم يجمع عليه، لم يجمع عليه، هو ده المقصود يعني. وبالفعل هذا إجماع ثابت، إنه تقبل من كل الذين يعني تابوا من الحدود شهادتهم، إلا القاذف اختلفوا فيه، هو ده المقصود، إلا القاذف اختلفوا فيه. طيب لماذا اختلفوا في القاذف؟ يعني شرب الخمر والزاني والقاتل ونحو ذلك تقبل شهادته، وأما القاذف فلا تقبل. والقاذف هو من يقذف غيره بالزنا، من يقذف غيره بالزنا، سواء قذف يعني رجلا أو امرأة. لو قال مثلا فلانة زانية ولم يأتي بأربعة شهود، هذا يسمى قاذف ويقام عليه حد القذف. أو قال فلان هذا زاني ولم يأتي بأربعة شهود، يقام عليه حد القذف. والعلماء يختلفون فيما يكون بعد توبته من جهة قبول شهادته، هل تقبل شهادة القاذف بعد ما يتوب، تاب إلى الله وأصلح، هل تقبل شهادته؟ العلماء يختلفون في ذلك على قولين. الحق الراجح قبول الشهادة. ما اللي السبب في يعني هذا؟ السبب هو يعني فهم الآية عند الفريقين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هي بقى حط عليها دايرة، دي هي دي سبب الخلاف بين العلماء، يعني الفهم لهذه الكلمة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأبدا كل فريق حملها على معنى. الفريق الأول اللي قال تقبل شهادته قال يعني أبدا زمن ما لم يتب لا تقبلوا شهادته، والفريق اللي قال تقبل ما تقبلش شهادته لا تقبل شهادته أبدا يعني إلى أن يموت لا تقبل شهادته. ويعني هذا الخلاف ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في أيضا المغني، وقال: الخلاف في توبة القاذف، فقال: وجملته أن القاذف إن كان زوجا فحقق قذفه ببينة أو لعان، أو كان أجنبيا فحقق بالبينة أو بإقرار المقذوف، لم يتعلق بقذفه فسق ولا حد ولا رد شهادة. وإن لم يحقق قذفه بشيء من ذلك يعني الشهادة أو البينة، تعلق به وجوب الحد والحكم فسقه ورد شهادته. قال: فإن تاب لم يسقط عنه الحد وزال الفسق بلا خلاف وتقبل عندنا شهادته. وروي ذلك وذكر عدد كبير من الصحابة والسلف. قال: وقال شريح والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والثوري وأصحاب الرأي: لا تقبل شهادته إذا جلد وإن تاب. والراجح في الحقيقة قول الجمهور أنه تقبل شهادته إذا تاب إلى الله. يبقى نرجع للمسألة تاني، مسألة الإجماع، وأجمعوا على أنه من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف، هذا إجماع. ومن جهة القاذف الخلاف الراجح فيه قول الجمهور، وهو أنه تقبل شهادته بعد التوبة. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه، وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. وهذا إجماع ثابت وصحيح، لأن المجنون ليس أهلا لتحمل الشهادة، ليس أهلا لتحمل الشهادة. نعم. المسألة التالية: قال: وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة إذا كان عدلا. وأجمعوا على أن المجنون إذا كان يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة إذا كان عدلا. وهذا إجماع ثابت، وذلك لأن العبرة بحاله عند الأداء، بحاله عند الأداء. هو عند الأداء إنسان صحيح سليم معافى وهو عدل، ولذلك قال في آخر الكلام: إذا كان عدلا. يبقى العبرة بحاله، حال الأداء. حال الأداء في حال جنون لا تقبل شهادته إجماعا، حال الأداء في حال إفاقة تقبل شهادته. والجنون أحيانا الفقهاء يطلقونه على الصرع، على الصرع، وأحيانا يطلق على الجنون وهو غياب العقل يعني وذهابه كالعته والبلاهة ونحو ذلك. نعم. المسألة التالية، قال: وأجمع على أن رجلا لو قال لشاهدين أشهد أن لفلان ابن فلان علي 100 دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. قال: وأجمع على أن رجلا لو قال لشاهدين اشهدوا أو اشهد آسف أن لفلان ابن فلان علي 100 دينار مثاقيل، يعني لو أنا قلت الاثنين من الناس عدوا لها تقبل شهادتهم، تقولوا مش هادوا يا جماعة أنا فلان عايز مني 1000 جنيه اشهدوا بذلك. وأحيانا يحتاج الإنسان إلى ذلك إذا كان يخشى مثلا موته، ومن غير مثلا ما يكون عنده ما يبلغ به الدائن أو صاحب الحق أو نحو ذلك، فيقول لمن عنده مثلا أو لرجلين من أصحابه مثلا: يا جماعة اشهدوا إن لفلان عندي 1000 جنيه قال أن عليهما أن يشهد بهذه الشهادة بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. انتبهوا، إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. إذا جيت أنا بقى في يوم وقلت لهم: تعالوا يا جماعة روحوا عند القاضي واشهدوا أن فعلا فلان له عندي 1000 جنيه هم ما شافوش وأنا بديله 1000 جنيه ما حضروش أصلا، لكن هم حملوا ذلك عني وعليه، هم هيروحوا عند القاضي هيحمل الشهادة بنفس السياق، هيحمل الشهادة بنفس السياق. يعني ماذا؟ أن يقول عند القاضي: نعم أخبرنا فلان ونحن نشهد أنه قال لنا لفلان علي 1000 دينار يبقى هنا خلاص. طبعا في بعض الموضوعات تحتاج مجرد الشهادة دي، هنا نيجي بقى نعمل تفريع كده. طيب ينفع دول؟ هل يصلح يعني أن يذهب هذان الشاهدان عند القاضي ويشهدان على فلان أو علي يعني إن فلان اللي هو خصم دلوقتي مثلا عند القاضي وبيقول أنا عايز منه 1000 جنيه روح هم يشهدوا ويقولوا أيوة احنا نشهد إن لفلان 1000 جنيه على فلان، وفي حال ما أنا أن أنكرها مثلا، لو أنا أنكرها لا لا يصلح لهم ذلك، مش هيصلح، ولو شهدوا بذلك مكذبين طبعا، لكن احنا هم ناس عدول، فهيروحوا يشهدوا يقولوا عند القاضي إن فلان قال لنا في يوم من الأيام إن فلان لو علي 1000 جنيه هل دي شهادة مقبولة مسلم بها؟ لا مش مسلم بها. لماذا؟ لأنه لو الشخص بقى اللي هو المدعى عليه عند القاضي بيقول أنا أعطيته أنا وفيته خلاص، خلاص تنهدم هذه الشهادة. ليه؟ لأنه ممكن يكون وفى في غياب دول، ما شافوهوش هو بيوفي، لكن هم سمعوا لما قال لهم أنا فلان له علي كذا، يبقى الشهادة دي قاصرة في صورة معينة اللي هي الصورة الموجودة هنا دي، إنه هو اللي يطلبهم يقول لهم روحوا شهدوا إن أنا فلان له علي كذا. نعم. المسألة التالية، قال: وأجمع على أن شهادة النساء جائزة مع الرجل في الدين والأموال، وأجمع على أن شهادة النساء جائزة مع الرجل في الدين والأموال. مسألة مهمة جدا. أجمع على أن شهادة النساء جائزة مع الرجل. معلوم في الشرع أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبنص الآية من قبل، وهي آية الدين، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هنا يقول: أجمع على أن شهادة النساء لوحدهم بقى جائزة مع الرجل، يعني شهادة رجل وامرأتين في الدين والأموال، يعني في الأموال عموما، في الأموال عموما، وهذا إجماع ثابت. ويدل عليه الآية الكريمة اللي احنا لسه قايلينها من شوية، آية الدين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. يبقى إجماع على أن شهادة النساء مع الرجل مقبولة في الدين وفي الأموال، في الديون وفي الأموال. طب تنفع أربع نساء؟ تنفع أربع نساء، وإن لم ينقل الإجماع عليها، لكن أربع نساء يشهدن يشهدن على الصحيح في الأموال، في الأموال. ولذلك هتأتي بقى المسألة اللي بعدها، قال وأجمعوا أن على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود. يبقى شهادة النساء مقبولة في الإيش؟ في الأموال مع الرجال. طبعا في باب تاني إن شهادة النساء في مسائل الرضاع وكذا ونحو ذلك، ده ممكن نكتفي بشهادة النساء بس. وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، في الحدود، ودي مسألة مهمة جدا، إلا أن نقل الإجماع فيها فيه نظر، فيه نظر. يعني ماذا؟ ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل هنا إجماعا، قال وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، ده رأي الجمهور في الحقيقة وليس إجماعا، وليس إجماعا، وإلا فالمسألة محل خلاف وليست إجماعا. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، وكذلك ابن قدامة الآخر في الشرح الكبير، أن هذه المسألة وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف. والحقيقة الترجيح لهذه المسألة أن شهادة النساء لا تقبل في الحدود، شهادة النساء لا تقبل في الحدود. لماذا؟ لأن الحدود عادة فيها يعني معاني ربما تقدح في شهادة النساء، مسألة الزنا مثلا، القتل ونحو ذلك، فهذه الأمور النساء فيها ربما تضعف في الشهادة وربما تلين وترق في الشهادة، ولذلك منعت النساء فيها من الشهادة. ولذلك هذه المسألة الأخيرة نقلها إجماعا، لكن يعني هي فيها نظر، هي قول جمهور وليست إجماعا. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تقبل شهيدهم وداوي جريحهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم استرهم بستر من عندك، اللهم انصرهم بنصرك المعجل، اللهم انصرهم بنصرك المعجل. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، واهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.